الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب. قاصمة. ثم قتل علي، قالت الرافضة فعهد إلى الحسن، فسلمها الحسن إلى معاوية، فقيل له مسود وجوه المؤمنين، وفسقته جماعة من الرافضة، وكفرته طائفة لأجل ذلك. عاصمة. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: أما قول الرافضة أنه عهد إلى الحسن فباطل، ما عهد إلى أحد، ولكن البيعة للحسن منعقدة، وهو أحق من معاوية ومن كثير من غيره، وكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد للحق والدخول في الطاعة، فآلت الوساطة إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة، وتصديقا لقول نبي الملحمة حيث قال على المنبر: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فنفذ الميعاد وصحت البيعة لمعاوية، وذلك لتحقيق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاوية خليفة وليس بملك. فإن قيل: فقد روي عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة ثم تعود ملكا. إذا عددنا من ولاية أبي بكر إلى تسليم الحسن كانت 30 سنة لا تزيد ولا تنقص يوما. قلنا: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. هذا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة له والثناء عليه لجريان الصلح بين يديه وتسليم الأمر لمعاوية عقد منه له، وهذا حديث لا يصح، ولو صح فهو معارض لهذا الصلح المتفق عليه، فوجب الرجوع إليه. فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا: كثير، ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال، وهي أن عمر جمع له الشامات كلها وأفرده بها لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الخلق. وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه، وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن ناسا من أمته يركبون ثبج البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، وكان ذلك في ولايته. ويحتمل أن تكون مراتب في الولاية: خلافة ثم ملك، فتكون ولاية الخلافة للأربعة، فتكون ولاية الملك لابتداء معاوية. وقد قال الله في داود: وهو خير من كل معاوية، وآتاه الله الملك والحكمة، فجعل النبوة ملكا. فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف سندها ومتنها، ولو اقتضت الحال النظر في الأمور لكان والله أعلم رأي آخر للجمهور، ولكن انعقلت البيعة لمعاوية بالصفة التي شاءها الله على الوجه الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مادحا له، راضيا عنه، راجيا هدنة الحال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تكلم العلماء في إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه، فليست المسألة في الحد الذي يجعلها فيه العامة، وقد بيناها في موضعها. فإن قيل: فقد قتل حجر بن عدي وهو من الصحابة مشهور بالخير صبرا أسيرا بقول زياد، وبعثت إليه عائشة في أمره فوجدته قد فات بقتله، قلنا: علمنا قتل حجر كلنا واختلفنا، فقائل يقول قتله ظلما، وقائل يقول قتله حقا. فإن قيل: الأصل قتله ظلما إلا إذا ثبت عليه ما يوجب قتله، قلنا: الأصل أن قتل الإمام بالحق، فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل، ولو كان ظلما محضا لما بقي بيت إلا لعن فيه معاوية، وهذه مدينة السلام دار خلافة بني العباس، وبينهم وبين بني أمية ما لا يخفى على الناس، مكتوب على أبواب مساجدها: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية خال المؤمنين رضي الله عنهم. ولكن حجرا فيما يقال رأى من زياد أمورا منكرة فحصبه وخلعه، وأراد أن يقيم الخلق للفتنة فجعله معاوية ممن سعى في الأرض فسادا. وقد كلمته عائشة في أمره حين حج فقال لها: دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله، وأنتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين يدي الله مع صاحبهما العدل الأمين المصطفى المكين، وما أنتم ودخولكم حيث لا تشعرون، فما لكم لا تسمعون. فإن قيل قد دس على الحسن من سمه، قلنا هذا محال من وجهين: أحدهما أنه ما كان ليتقى من الحسن بأسا وقد سلم الأمر، الثاني أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله، فكيف تحملونه بغير بينة على أحد من خلقه في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل بين أيدي قوم ذوي أهواء وفي حال فتنة وعصبية ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي، فلا يقبل منها إلا الصافي، ولا يسمع فيها إلا من العدل المصمم. فإن قيل فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل، وجرى بينه وبين عبد الله بن عمر وابن الزبير والحسين ما قصه المؤرخون عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه وعن غيره، لما أجمع معاوية أن يبايع لابنه يزيد حجة فقدم مكة في نحو 1000 رجل، فلما دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر، فلما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ابنه يزيد فقال: من أحق بهذا الأمر منه؟ ثم ارتحل فقدم مكة فقضى طوافه ودخل منزله، فبعث إلى ابن عمر فتشهد وقال: أما بعد يا ابن عمر، فقد كنت تحدثني أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء ليس عليك أمير، وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمين وأن تسعى في فساد ذات بينهم. فلما سكت تكلم ابن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنه قد كانت قبلك خلفاء لهم أبناء ليس ابنك بخير منهم، فلم يروا في أبنائهم ما رأيت في ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وإنك تحذرني أن أشق عصا المسلمين ولم أكن لأفعل، وإنما أنا رجل من المسلمين، فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا واحد منهم. فخرج ابن عمر وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فتشهد، ثم أخذ في الكلام فقطع عليه كلامه فقال: إنك والله لوددت أنا وكلناك في أمر ابنك إلى الله، وإنا والله لا نفعل، والله لتردن هذا الأمر شورى في المسلمين أو لتفرنها عليك جذعة. ثم وثب فقام، فقال معاوية: اللهم اكففه بما شئت. ثم قال: على رسلك أيها الرجل، لا تشرفن لأهل الشام، فإني أخاف أن يسبقوني بنفسك حتى أخبر العشية أنك قد بايعت، ثم كن بعد ذلك على ما بدا لك من أمرك. ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال: يا ابن الزبير، إنما أنت ثعلب رواغ، كلما خرج من جحر دخل في آخر، وإنك عمدت إلى هذين الرجلين فنفخت في مناخرهما. فقال ابن الزبير: إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلها، وهلم ابنك فلنبايعه. أرأيت إذا بايعت ابنك معك لأيكما نسمع لأيكما نطيع؟ لا تجتمع البيعة لكما أبدا. ثم قام فخرج معاوية فصعد المنبر فقال: إنا وجدنا أحاديث الناس ذات عوار، وزعموا أن ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر لم يبايعوا ليزيد، قد سمعوا وأطاعوا وبايعوا له. فقال أهل الشام: لا والله لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الأشهاد، وإلا ضربنا أعناقهم. فقال: ما سبحان الله، ما أسرع الناس إلى قريش بالشر، لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم. ثم نزل فقال الناس: بايعوا، ويقولون هم لم نبايع، ويقول الناس قد بايعتم. وروى وهب من طريق آخر قال: خطب معاوية فذكر ابن عمر فقال: والله ليبايعن أو لأقتلن. فخرج عبد الله ابن عبد الله بن عمر إلى أبيه وسار إلى مكة ثلاثا وأخبره، فبكى ابن عمر. فبلغ الخبر إلى عبد الله بن صفوان فدخل على ابن عمر فقال: أخطب هذا بكذا؟ قال: نعم. قال: فما تريد؟ أتريد قتاله؟ قال: يا ابن صفوان، الصبر خير من ذلك. فقال ابن صفوان: والله لو أراد ذلك لو قاتلنه. فقدم معاوية مكة فنزل ذا طوى، وخرج إليه عبد الله بن صفوان فقال: أنت تزعم أنك تقتل ابن عمرو إن لم يبايع لابنك؟ قال: أنا أقتل ابن عمرو؟ إني والله لا أقتله. وروى وهب من طريق ثالث قال: إن معاوية لما راح عن بطن مر قاصدا إلى مكة قال لصاحب حرسه: لا تدع أحدا يسير معي إلا من حملته. فخرج يسير وحده حتى إذا كان وسط الأراك لقيه الحسين بن علي فوقف وقال: مرحبا وأهلا بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب المسلمين، دابة لأبي عبد الله يركبها. فأتى ببرذون فتحول عليه، ثم طلع عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: مرحبا بابن شيخ قريش وسيدهم وابن صديق هذه الأمة، دابة لأبي محمد يركبها. فأتى ببرذون فركبه، ثم طلع ابن عمر فقال: مرحبا وأهلا بصاحب رسول الله وابن الفاروق وسيد المسلمين، ودعا له بدابة فركبها. ثم طلع ابن الزبير فقال: مرحبا وأهلا بابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الصديق وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له بدابة فركبها. ثم أقبل يسير بينهم لا يسيره غيرهم حتى دخل مكة، ثم كانوا أول داخل وآخر خارج، ليس في الأرض صباح إلا لهم فيه حباء وكرامة لا يعرض لهم بذكر شيء مما هو فيه، حتى قضى نسكه وترحلت أثقاله، وقرب مسيره إلى الشام وأنيخت رواحله. فأقبل بعض القوم على بعض فقالوا: أيها القوم لا تخدعوا، إنه والله ما صنع هذا لحبكم ولا لكرامتكم، ولا صنعه إلا لما يريد، فأعدوا له جوابا. وأقبلوا على الحسين فقالوا: أنت يا أبا عبد الله؟ قال: وفيكم شيخ قريش وسيدها؟ هذا أحق بالكلام. فقالوا: أنت يا أبا محمد؟ لعبد الرحمن بن أبي بكر. فقال: لست هناك، وفيكم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن سيد المسلمين، يعني ابن عمر. فقالوا لابن عمر: أنت؟ فقال: لست بصاحبكم، ولكن أولو الكلام ابن الزبير يكفكم. قالوا: أنت يا ابن الزبير؟ قال: نعم، إن أعطيتموني عهودكم ومواثيقكم ألا تخالفوني كفيتكم الرجل. فقالوا: فلك ذلك. فخرج الإذن فأذن لهم فدخلوا. فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لقد علمتم سيرتي فيكم، وصلتي لأرحامكم، وصفحي عنكم، وحملي لما يكون منكم، ويزيد بن أمير المؤمنين أخوكم، وابن عمكم وأحسن الناس لكم رأيا، وإنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم الذين تنزعون وتؤمرون وتجيبون وتقسمون، لا يدخل عليكم في شيء من ذلك. فسكت القوم فقال ألا تجيبوني، فسكت القوم فقال ألا تجيبوني، فسكتوا. فأقبل على ابن الزبير فقال هات يا ابن الزبير فإنك لعمري صاحب خطبة القوم. فقال نعم يا أمير المؤمنين، وخيرك بين ثلاث خصال، أيها أخذت فهي لك رغبة؟ قال لله أبوك أردهن. قال إن شئت صنعت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت صنعت ما صنع أبو بكر فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر. قال لله أبوك ما صنعوا؟ قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستخلف أحدا، فارتضى المسلمون أبا بكر. فإن شئت أن تدع أمر هذه الأمة حتى يقضي الله فيه قضاءه فيختار المسلمون لأنفسهم. فقال إيه، ليس فيكم اليوم مثل أبي بكر، وإني لا آمن عليكم الاختلاف. قال فاصنع كما صنع أبو بكر. عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه. قال لله أبوك الثالثة. قال تصنع ما صنع عمر. جعل الأمر شورى في ستة نفر من قريش ليس أحد منهم من ولد أبيه. قال عندك غير هذه؟ قال لا. قال فأنتم؟ قالوا ونحن أيضا. قال أما لا، فإني أحببت أن أتقدم إليكم، إنه قد أعذر من أنذر، وإن كان يقوم القائم منكم إلي فيكذبني على رؤوس الأشهاد فأحتمل له ذلك، وإني قائم بما قاله، فإن صدقت فلي صدقي، وإن كذبت فعلي كذبي، وإني أقسم بالله لكم لئن رد علي إنسان منكم لا ترجع إليه كلمته حتى يسبق إلي رأسه. ثم دعا بصاحب حرسه فقال أقم على كل رجل من هؤلاء رجلين من حرسك، فإن ذهب رجل يرد على كلمة عليك بكلمة صدق أو كذب فليضرباه بسيفيهما. ثم خرج وخرجوا معه حتى رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، لا نستبد بأمر دونهم ولا نقضي أمرا إلا عن مشورتهم، وأنهم ارتضوا وبايعوا ليزيد بن أمير المؤمنين من بعده، فبايعوا باسم الله فضربوا على يده ثم جلس على راحلته وانصرف. فلقيهم الناس فقالوا زعمتم وزعمتم، فلما أرضيتم وحبيتم فعلتم. قالوا إنا والله ما فعلنا. قالوا فما منعكم أن تردوا على الرجل إذ كذب؟ ثم بايع أهل المدينة والناس ثم خرج إلى الشام. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه لسنا ننكر ولا بلغت بنا الجهالة ولا لنا في الحق حمية جاهلية، ولا ننطوي على غبل لأحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلا أننا نقول إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى وألا يخص بها أحدا من قرابته، فكيف ولدا؟ وأن يقتدي بما أشار به عبد الله ابن الزبير في الترك أو الفعل، فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة وبايعه الناس، وتخلف عنها من تخلف فانعقدت البيعة شرعا لأنها تنعقد بواحد وقيل باثنين. فإن قيل لمن فيه شروط الإقامة قلنا ليس السن من شروطها، ولم يثبت أنه يقصر يزيد عنها. فإن قيل كان منها العدالة والعلم ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما، قلنا وبأي شيء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته؟ ولو كان مسلوبهما لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بأن لا يفعل، وإنما رموا إلى الأمر بعيب التحكم

كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسلما في أمر يزيد، وأنه بايع وعقد له والتزم ما التزم الناس، ودخل فيما دخل فيه المسلمون، وحرم على نفسه ومن إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو ينقضه. وظهر لك أن من قال إن معاوية كذب في قوله بايع ابن عمر ولم يبايع، وأن ابن عمر وأصحابه سئلوا فقالوا لن نبايع، فقد كذب. وقد صدق البخاري في روايته قول معاوية في المنبر إن ابن عمر قد بايع، بإقرار ابن عمر بذلك وتسليمه له وتناديه عليه. فأي الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون؟ الفريق الذي فيه البخاري أم الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالأحزم والأصح، أو اسكتوا عن الكل، والله يتولى توفيقكم وحفظكم. والصاحب الذي كان عنه حميد بن عبد الرحمن هو ابن عمر والله أعلم، وإن كان غيره فقد أجمع رجلان عظيمان على هذه المقالة، وهي تعضد ما أصلناه لكم من أن ولاية المفضول نافذة، وإن كان هنالك من هو أفضل منه إذا عقدت له، ولما في حلها أو طلب الأفضل من استباحة ما لا يباح، وتشتيت الكلمة، وتفريق أمر الأمة. فإن قيل كان يزيد خمارا، قلنا لا يحل إلا بشاهدين، فمن شهد بذلك عليه، بل شهد العدل بعدالته. فروى يحيى بن بكير عن الليث ابن سعد قال: قال الليث: توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا، فسماه الليث أمير المؤمنين بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم، ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا توفي يزيد. فإن قيل ولو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن علي، قلنا يا أسف على المصائب مرة، ويا أسف على مصيبة الحسين ألف مرة، وإن بوله يجري على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دمه يراق على البوغاء ولا يحقن، يا لله ويا للمسلمين. وإن أمثل ما روي فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عتبة ينعى له معاوية ويأمره أن يأخذ له البيعة على أهل المدينة، وقد كانت تقدمت، فدعا مروان فأخبره فقال له: أرسل إلى الحسين بن علي وابن الزبير، فإن بايعوا وإلا فاضرب أعناقهم. قال: سبحان الله، تقتل الحسين بن علي وابن الزبير؟ قال: هو ما أقول لك. فأرسل إليهما، فأرسل إليهما، فأتاه ابن الزبير فنعى إليه معاوية وسأله البيعة، فقال: ومثلي يبايع هنا؟ ارقى المنبر وأنا أبايع مع الناس علانية. فوثب مروان وقال: اضرب عنقه، فإنه صاحب فتنة وشر. فقال ابن الزبير: فإنك لهنالك يا ابن الزرقاء، واستبى. فقال الوليد: خرج عني. وأرسل إلى الحسين ولم يكلمه بكلمة في شيء، وخرج من عنده، وجعل الوليد عليهما الرصد. فلما دام الصبح خرج مسرعين إلى مكة فالتقيا بها، فقال له ابن الزبير: ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك؟ فوالله لو أن لي مثلهم لذهبت إليهم، فهذا ما صح. وذكر المؤرخون أن كتب أهل الكوفة وردت على الحسين، وأنه أرسل مسلم بن عقيل ابن عمه إليهم ليأخذ عليهم البيعة وينظر هو في أتباعه، فنهاه ابن عباس وأعلمه أنهم خذلوا أباه وأخاه، وأشار عليه ابن الزبير بالخروج فخرج. فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم بن عقيل قد قتل، وأسلمه من كان استدعاه. ويكفيك بهذا عظة لمن اتعظ. فتمادى واستمر غضبا للدين وقياما بالحق. انتهى الوجه الأول.